ليلي يا ملاي نادي ليالي بفكر فيه عاشق قلبه الخالي بالي ليالي بنادى عليه ليلي يا ملاي ليالي بفكر فيه عاشق قلبه الخالي بالي ليالي بنادى عليه ليلي يا ملاي عاشق قلبه الخالي ليلي يا ملاي عاشق قلبه الخالي مولاي عدي كده ويمشي لا سلام لا كلام ولا جاب غرام ولا نظرة عين ولا شوق حنين ولا عارف ليه انه حبيبي يا سلام يا سلام اشغلني اوام ويروح ويغيب ويقول ده نصيب ولا حس رد فيه